من فسر لا إله إلا الله، وقد ذكرت هذا بالأمس، لا حاكم إلا الله، لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا كلها معان باطلة وغير صحيح، أي لا معبود بحق إلا الله. وقد سبق ذكرت موقف المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد وعند قول المؤلف وأنواع العبادة التي أمر الله بها، نقرأها غدا إن شاء الله تعالى، والشيخ رحمه الله سيذكر كل عبادة مع الدليل. فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأيضا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله على هذا الشرح النفيس الدقيق الذي الحقيقة كله يعني بيان وإيضاح واستنباطات واستدلالات، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، نبدأ الآن في تفسير القرآن من السنن الكبرى في بداية الدرس، وهو هذا الدرس هو 25، الدرس هو 25. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله إبراهيم، نحن أحق بالشك منه، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فذكر الآية: ويرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني الداعي لأجبته. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، بهذا الحديث ختمت الدرس بالأمس، وكنت قد استفتحت فيه بكلمتين، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام كما يقول الأئمة هنا أنه يعني كان يهضم نفسه، يقل نفسه في جانب من سبقه من الأنبياء والرسل، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه أفضلهم وهو المقدم عليهم وعلى غيرهم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحديث الإمام النسائي عند قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. من المعلوم أيها الإخوة كما قال المفسرون أن إبراهيم عليه السلام قد تيقن بخبر الله تبارك وتعالى أنه يحيي الموتى، وقد علم ذلك وآمن به، وهذا يسمونه علم اليقين. هذا يعني ليس إبراهيم في شك أو في ارتياب، فعنده علم وإيمان بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى، فعنده علم اليقين. لكن أراد كما قال المفسرون أراد مرتبة أعلى، وهي عين اليقين. عين اليقين يعني أن يرى لهذا دليلا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. وليس كافرا، حاشاه عليه السلام، فهو أبو الأنبياء وهو أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد المرتبة الأعلى وهي مرتبة عين اليقين. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير، إلى آخر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: رحم الله إبراهيم. شوف الدعاء بالرحمة، رحم الله إبراهيم، نحن أحق بالشك منه. بعض الناس قد يقرأ هذه الجملة ويقول يعني كيف يعني هو إبراهيم عليه السلام شك؟ طيب هذا أمر، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أولى أن يشك، كيف هذا إذا كانوا في مجال شك؟ فماذا نقول نحن؟ أقول أيها الإخوة كما قال شراح الحديث وكلهم ينقلون كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، قالوا إن قال رحمه الله اللي هو الإمام الخطابي فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، والتقدير، إذا لم أشك أنا في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن نفسه، يقول نحن أولى بالشك، هذا لو كان في الشك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث أنه لو فيه مجال للشك لكان أنا أولى بهذا الشك، ولكنه ليس هناك مجال للشك، النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن وفي قمة الإيمان بهذا الأمر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى لكان إبراهيم عليه السلام يشك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه ذلك، وإذا كان قد نفاه عن نفسه فإبراهيم عليه السلام من باب أولى أنه لا يشك، وإن كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أعظم من مقام إبراهيم عليه السلام، ولكن من باب الهضم ومن باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم. فنعيد مرة أخرى، يقول الإمام الخطابي التقدير أي إذا لم أشك، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم عليه السلام أولى بألا يشك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، فإذا كان كذلك إذن النتيجة الثانية أو المقدمة الثانية كما يقولون، إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يشك إذن إبراهيم عليه السلام لن يشك ولا يمكن أن يشك في قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. وإن كان النبي، وهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو مقدم على إبراهيم عليه السلام، ولكن هذا من تواضعه ومن هضم نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. هناك عد أيضا جملة من التقديرات الأخرى، ولكن هذا هو أولاها وأقربها ربها والله أعلم. قال هنا، يعني قال تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. للأسف أيها الإخوة أن بعض الناس يستدل بهذه الآية في غير محلها، فتجد مثلا إنسان مثلا عند الشك وتردد وحيرة، وإذا قال والله ولكن ليطمئن قلبي، لا يا أخي، أنت الآية جاءت في مقام وأنت تتكلم في مقام ثاني. إبراهيم عليه السلام ما كان يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، إبراهيم عنده إيمان وعنده علم اليقين، لا ولكنه أراد المرتبة الأعلى وهي مرتبة عين اليقين، يعني أراد دليلا أمامه فطلب من الله عز وجل، فأرشد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير إلى آخره. لكن أنت تجي تقول والله أنا أشك ولكن ليطمئن قلبي، لا يا أخي، إذا كنت كذلك تبحث تنظر في الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اللسان يقع في شك وحيرة هذا خطأ. الأمر الثاني، لا شك أنك ما وقعت في شك وفي حيرة إلا أنك قرأت في كتب تثير بعض الأسئلة، أو أنك حضرت مجالس لأهل البدع أو لأهل الكلام أو لأهل الأهواء، أو أنك تقرأ في جوالك ما هب ودب، أو أنك تدخل في مواقع في الإنترنت أفسدت عليك دينك وعقيدتك. إذن يا أخي اترك هذه الأمور كلها، إلزم عقيدة أهل السنة، إلزم مجالس العلماء. السلامة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، السلامة لا يعدلها شيء، كونك تسلم في دينك وفي عقيدتك، والله يا أخي هذه ما يعني لا يعدلها الدنيا بما فيها. وأنتم تعرفون يا إخوة الآن في ناس من خلال الأسئلة والله تجد يسأل مسكين ما ينام من كثرة الشكوك والحيرة، وأنا ما نحب نذكر كلامهم هنا، لأن كما قال الإمام أحمد السلامة لا يعدلها شيء، يقعد مسكين في دوامة من الأسئلة ومن الشكوك ومن. والسبب أيها الإخوة هذا الجوال والنظر في الرسائل، أو دخل المسكين في مواقع في الإنترنت، مواقع إلحاد أو مواقع الحيرة والضلال، وكان الإنسان سليما ولله الحمد يقرأ ويحضر مجالس العلماء أو على المناهج الدراسية ولله الحمد وقد استفاد منها وتعلم علما صحيح، لكن المسكين دخل وأوغل في أمور فضاع. ولذلك قال أهل العلم الإنسان مع البدع والضلال، أنا سأذكر لهذا مثلا جميلا، قالوا مثل الغار الذي في الجبل، أوله واسع وآخره ضيق، فيقولون لو أن إنسانا معه فرس خيل ولما دخل أول الغار ومعه فرسه أراد أن يخرج سهل في البداية يستطيع يقدر يمشي شوي أمام الفرس ويدفعها برقبتها ويخرج. طيب لو خطى خطوتين بدأ الغار يضيق شوي، طيب كيف يطلع الفرس اللي معه؟ شلون يجرها برجلها؟ يعني سيعاني معاناة. طيب لو خطت كذا خطوة ودخلت في المكان الضيق كيف سيخرج هذه الفرس؟ شلون يجرها برجلها؟ ما يستطيع يأتي من الأمام. فهكذا حال الإنسان، إذا يجب على الإنسان في مثل هذه المحالات سواء قراءات في جوال أو في إنترنت أو مجالس ضلال أو كلام أو بدع أو غير ذلك، أهرب منها يا أخي، أخرج، لا تنظر، لا تقرأ فيها، كله سلامة على دينك. كما قال ابن القيم رحمه الله: فانظر ترى لكن أرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان. الشيطان يصيدك، وهذه أعظمها فتنة الشبهات، أعظم من فتنة الشهوات. على كل حال الحمد لله هذا الكلام تكلمنا فيه كثيرا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، أطال في هذا كثيرا وذكر الأدلة ويعني نصح غاية ما يستطيع في التحذير من مجالسة أهل البدع والضلال إلى غير ذلك. فيعني ارجع إلى شروح إلى هذا الكتاب وإلى شروحه، ومن أنفسها وأجملها وأعظمها شرح إمامنا وشيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. ارجع إلى شرحه إتحاف القاري بشرح السنة، هذا يطول إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لما أحرجه قومه وكانوا يأتون الذكران من العالمين هذه الفاحشة الشنيعة، ورأوا هؤلاء الملائكة في حسن وفي بياض وجمال، يعني كان يريد مدافعتهم وما يستطيع، وليس له عشيرة اللي هم الركن الشديد الذي ذكره، وليس المقصود أنه نسي الله، لا حاشا وكلا، لكن في خلال الحديث معهم والإحراج والمضايقة التي حصلت له عليه السلام قال: أو آوي إلى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا قصة يوسف عليه السلام لما سجن وبقي في السجن بضع سنين، وعبر الرؤيا لذلك الملك في زمانه وطلب خروجه، قال أمر هذا الداعي: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إلى آخر يعني الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنني في مقام يوسف لأجبت الداعي، كان طلعت بسرعة يعني ولم ألبث في السجن، لكن أراد يوسف عليه السلام التؤدة والهدوء، وأيضا هدف إلى هدف بعيد وهو أن يبين الحق وأن تظهر براءته، وأن النسوة مع امرأة العزيز هن اللائي كدن له حتى أدخل السجن وبقي فيه بضع سنين حتى كان له ما كان من العز والخير وتحققت رؤياه في آخر الأمر، والله المستعان. وللشيخ الإمام السعدي رحمه الله تعالى رسالة نفيسة في هذا بعنوان: فوائد من قصة يوسف عليه السلام، وقد سبق ولله الحمد أنني شرحتها في منارة الحرمين الشريفين، فلعلكم تراجعون هذه الرسالة مع التعليقات، ولعلها إن شاء الله تطبع وتخرج يوما ما. أما الرسالة فهي موجودة، لكن لعلها إن شاء الله الشرح يطبع يعني قريبا بإذن الله. لكن راجع هذه الرسالة، الرسالة مهمة في فوائد في قصة يوسف عليه السلام. نعم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، وفي ختامها أيضا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شوف، ذكر الله القصة في بدايتها وفي آخرها، وأن الهدف من القصة في القرآن هو العبرة والفائدة، وليس مجرد تسلية وقضاء الأوقات، لا حاشا وكلا. نعم، قوله تعالى: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. قال: أخبرنا يعدكم الفقر، يعني يخوفكم، يخوفكم الفقر. نعم. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء عن مرة عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير حق، فمن وجد من ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد من الآخر فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الحمد لله، لله در النسائي رحمه الله حين أتى بهذا الحديث استدل به عند هذه الآية الكريمة. نعم، الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان له سبل وله طرق كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات وله مسالك وله لمة، يعني أنه له حالة ومجال مع العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وللملك لمة. فأما لمة الشيطان، يعني حال الشيطان مع العبد وسلوكه معه، فإيعاد بالشر، يخوفه الفقر، يخوفه وفي وضعه الصحيح ما جاء وخوفه كيف تترك، لو أراد الهجرة مثلا خوفه، أي عمل صالح تجده يخوفه. قال: وتكذيب بالحق، يكذب بالقرآن ويكذب بالسنة ويغالط. أما لمة الملك فإعاد بالخير، إعانة على العمل الصالح، وتصديق بالحق ما جاء في الكتاب والسنة. فمن وجد من ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. احمد ربك إذا وجدت إعانة على الخير وإرشاد وتقوية، هذا معناه من الملك. سر على بركة الله وامضي على الخير. قال: ومن وجد من الآخر فليتعوذ من الشيطان. نعم، تعوذ من الشيطان. والشيطان يسلك من بني آدم سلك مسالك وخطوات كثيرة، تعوذ بالله عز وجل من شره. ويأتيك حتى في عبادتك، في صلاتك، في وضوئك، في كل شيء، في وضوءك هذا خنزب، وفي الصلاة إذا سمع الإقامة ولا كما قال عليه الصلاة والسلام وله ضراط. ثم إذا دخل العبد في الصلاة جاءه الشيطان: أتذكر كذا، أتذكر كذا، لما كان لم يذكر من قبل. فالشيطان حريص أيضا على ابنه. تعوذ بالله، أنفث عن يسارك، تعوذ بالله ثلاثة. نعم، هذا وهذا أيضا من مسالكه. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى، الحديث رواه الترمذي وابن حبان. قوله تعالى: ليس عليك هداهم، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم. نعم، هذا في نسخة، والحديث هذا ذكره الحافظ بن كثير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من يقرأ مفتتح هذه الآية الكريمة يعلم علم اليقين أن هداية التوفيق والإلهام بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا صفوة الخلق وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله جل وعلا له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، عليك أن تدعو وأن ترشد، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن جاء بعده الصحابة والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، نعم، يبذلون ويدعون، لكن أنك تهدي، أنك تأخذ بمجامع القلوب، لا والله، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الله جل وعلا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم. وفي الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد، نعم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل، وقد بلغوا وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة هم من جاء بعده. أما هداية الإلهام والتوفيق، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما يدل على عظمة هذا الدين أيها الإخوة، وأن الإنسان يبذل الخير حتى ولو مع كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، وهذا كما قلت أيها الإخوة يدل على عظمة هذا الدين، وأنه دين الرحمة، دين الخير، دين الجود، دين الإحسان. ولذلك الله جل وعلا هنا قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم، وفي نسخة أخرى لأنسابهم، ما يعني ما كانوا يحبون يعطونهم، فرضخ لهم يعني، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضخ لهم، يعني طلب منهم أن يعطوهم ولو شيئا. ولذلك فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير، أي شيء تنفقون من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلم. ما ذكر من الذي ينفق عليه، أي شيء تنفق، يعني امرأة سقت كلبا فغفر الله لها فأدخلها الجنة وهو كلب، فما بالك بني آدم حتى ولو كان كافر. ولذلك روى ابن أبي حاتم مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر في أول الأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، فنزلت الآية فأمر بالصدقة بعدها لكل من سأل. ومن الأدلة على هذا أيضا قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي حديث أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءت مهاجرة إلى المدينة أفتحسن إليها أفتتصدق عليها، قال نعم. فإذا كان هذا مع الكافر ما في شك أن مع المؤمن أولى وأولى. فيعني هذا يدل أيها الإخوة على عظمة هذا الدين، وأنه دين الرحمة ودين الجود والعطاء. ولعل الله جل وعلا أن يهدي هذا الكافر وأن يهدي هذا الضال، أن الله يهديه لما يرى هذا الجود وهذا الخير يبذل له، أن يفتح الله عليه ويدخل دين الإسلام، وقد حصل هذا ولله الحمد في مواقف كثيرة. نعم. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن رجلا خرج فتصدق بصدقة فوضعها في يد زانية، فقال الناس: تصدق البارحة على زانية، فقال: لا أتصدقن الليلة، فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يقولون: تصدق البارحة على غني، فقال: لا أتصدقن، فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يقولون: تصدق على سارق، وهو يقول الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، لأن لماذا هي تفعل الزنا؟ تريد المال، تريد تكسب، وهذه الصدقة لعلها تكفيها إن شاء الله عن فعل الزنا. الغني قال عليه الصلاة والسلام: لعله يتذكر الفقراء، يعرف أن فيه فقراء محتاجين، فأنت الآن وضع في يدك مال أيها الغني فتذكر الفقراء. الثالث قال السارق: لعله إن شاء الله أن يكف عن إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحديث أيها الإخوة مخرج في الصحيحين وفي غيرهم، وفيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. الله جل وعلا قال: لا يسألون الناس إلحافا. معنى كلمة إلحافا أي لا يلحون في المسألة، لا يكرهون الناس على أن ينفقوا عليهم، لا يلحون، لا يعني يكلفون الناس. ونعم وهذا نعم ننصح به من هم في حاجة ومن يريدون المال ألا يلحوا ويكثروا الطلب، ويحاول الإنسان أن يتعفف غاية ما يستطيع، غاية ما يستطيع، لكن أن يلح ويمسك في يدك وعند الباب وعند في الطريق وفي كل مكان، لا، هذا ليس الحقيقة، ليس أدبا ولا خلقا. الإنسان يعني بطريقة مناسبة، بطريقة ليس فيها إذلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، هذا ليس مسكين على الحقيقة، لأن الذي ترد التمرة وتمرتان وخلاص هذا ما هو فقير على الحقيقة، هناك فقر أعظم من هذا الفقر. الذي يكفيه تمرة وتمرتين يعني صح قد يكون فقير، لكن ما هو فقير جدا، ما هو مسكين غاية المسكنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واللقمة واللقمتان، إن المسكين المتعفف. وما أكثر هؤلاء أيها الإخوة الذين يتعففون لا يسألون الناس إلحافا. طيب تجي تقول طيب كيف نعرفهم؟ هذا صح، هو لا يخرج لك ويتكلم معك بس، لكن أنت لأنك تبحث عن الخير وتدين الله أن هذا المال مال الله وإنما استخلفك فيه، فينظر الله جل وعلا كيف تعمل. يجب أنت بنفسك تبحث وتسأل فلان أنت عليك دين، تزور الأيتام، تزور الفقراء في بيوتهم، تعرف الشيء من نظرته. لكن هل يواقف لك في كل مكان وفي كل طريق وفي كل يمدده؟ ولو بس تأخذ مسواك من مخباتك طارت عيونه فيك، يظن أنك تخرج له مالا. هذا صار هذا والله إحراج، هذا نوع من الإلحاح في المسألة. يعني لو تدخل يدك بتطلع جوال نظر إليك، لو مسواك نظر إليك، يظن أنك ستخرج مالا. هذا في نوع الحقيقة من الإلحاح، نوع من الإحراج. لكن هناك فقراء مساكين يحتاجون، أنت كيف تعرف؟ ابحث عنهم، اسأل عنهم. وهؤلاء والله يعني موجودون في كل زمان وفي كل مكان، أنا ما نقول لك في يمين ولا يسار، المهم أنت تبحث عنهم وتسأل. هذا هو المستحق حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المسكين المتعفف. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية: لا يسألون الناس إلحافا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، يعني المسألة تحتاج بذل وجهد. ولذلك قال العلماء: والزكاة عاد أعظم من الصدقة، لأن الصدقة يعني مجالها أرحب، لكن الزكاة لا، لابد أن تقع في يد هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. الصدقة بابها أوسع، ولكن كما قال العلماء: ليست الزكاة أو الصدقة حملا على الكتف يلقى في أي مكان. لا، لا، ليس كذلك، هي لا، ليست عبء على الكتف ترميه في أي مكان. لا، يجب تبحث، تسأل، تتحسس، وتضعها في يد من هو المستحق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وليس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان. نعم. قوله تعالى: الذين، قبل الأذان أيها الإخوة، نحب نرشد إن شاء الله غدا درسنا بإذن الله تعالى، والدرس مستمر، بقي أمامنا الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بقي ثلاثة أيام في هذا الدرس، ثم سنتوقف للحج والعيد ونعود إن شاء الله بعد ذلك. نعم. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا. قال: أخبرنا ابن حفص عن المعتمر وهو ابن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أقال عبد الله؟ وهو ابن مسعود رضي الله عنه. هذا إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي هو لم يدرك ابن مسعود، هو يروي عن تلاميذ ابن مسعود، عن كبار تلاميذ، وهنا علقمة. نعم. قلت لعلقمة: أقال عبد الله؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه؟ قال: آكل الربا وموكله. قلت: وشاهديه وكاتبه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. الحمد لله. الحديث أيها الإخوة رواه الإمام مسلم، وهنا وإن لم يذكر شاهديه وكاتبه، لكن صح في الأحاديث الأخرى الجمع بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم سواء. نكمل إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الربا من كبائر الذنوب، ونزلت فيه آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الحافظ ابن كثير: لما كان المرابي في الدنيا مهووسا كالمجنون في جمع المال من غير حله، فإنه يخرج يوم القيامة من قبره كالذي يتخبطه الشيطان من المس. أيضا المرابي وآكل الربا محارب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الممحوق يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى غير ذلك. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ملعون، واللعن هو الطرد، ويشترك معه في ذلك هؤلاء. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وموكله يعني هي أصلها مؤكله، يعني الذي يعينه الذي يساعده كما قال شراح الحديث، وشاهديه، من يشهد على عملية الربا، الشهود هؤلاء يدخلون في اللعنة. قال: وكاتبه، الذي كتب وسجل هؤلاء أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام مسلم: هم سواء، يعني أنهم في اللعنة سواء، نسأل الله العافية. والربا كما قال العلماء منه ما هو صريح واضح ما لا يسأل عنه معروف، ومنهم ما قد يكون فيه إشكال أو فيه سؤال، فعلى من يعني مرت بهذه المسائل أو هذه الوقائع أن يسأل أهل العلم وأن يبحث، ويعني لا تنطلع على هذه الأمور ويقع في الربا من حيث يشعر أو لا يشعر، فليتق الله سبحانه وتعالى. ومن كان واقعا فكما قال الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. هذا هو الحق، من كان واقعا خلص له رأس ماله، والباقي لا نقول يتصدق به، لا، الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن كما قال العلماء يتخلص منه. الكلام فيها كثير، وسيأتينا أيضا أبواب سيعقدها الإمام النسائي رحمه الله تعالى. هنا يسأل الأخ، نتوقف عند هذا الحد، يسأل الأخ يقول: هل وصل إبراهيم عليه السلام لدرجة الخلة، يعني خليل الله، بأنه وصل إلى عين اليقين في هذه الآية؟ لا، هذا غير صحيح، هذا شيء وهذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله جل وعلا اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لكن ما جاء أنه عشان عين اليقين وما عين اليقين، لا. هذه خلة ومنزلة عظيمة، وهي أعلى درجات المحبة. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا يقول: لا يوجد مسلم أو مسلمة إلا يعلم الأصول الثلاثة ويعلم الأسئلة في القبر، فلما يعجز البعض عن الجواب الصحيح؟ لأنه لم يقم بها حق القيام. تجد نعم يعرف من ربك، ولكنه يقع مثلا في الشرك، نسأل الله العافية. يعرف ما هو دينه، لكنه لا يلزم دينه، لا يعتقد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤمن ببعض مثلا ويصدق ويكفر ببعض ما عنه صلى الله عليه وسلم. يمكن لأمور كثيرة ذكرها أهل العلم، ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة في هذا، حول هذا الأمر، وقد نقل جزءا منها أو أفاد منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، يعني ذكر شيء من هذا. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم لبس خاتم الحديد للرجال؟ لا حرج في ذلك، يلبس الرجل خاتما من حديد لا حرج في ذلك. هذا يقول: رجل عاطل عن العمل وذو عيال، بحث عن العمل طويلا ولم يوفق، عليه إيجارات ومصاريف أطفال، ولكنه حسن الهيئة يظنه الناس مكتفيا، وهو بحال يعلمها الله، ويرفض الصدقة ويستحي من الناس رغم فقره، فكيف نساعده؟ لا، يعني أيها الإخوة، يعني مو معنى اللسان متعفف إنه ما لا يبحث ولا شيء، يعني ما يمنع أن الإنسان في مثل هذه الحالة، لا أقول يتبذل، لكن لو مثلا جاء عند أحد الأغنياء وقال: يا فلان، بصوت هادئ ومنخفض، يعني إن كان عندك زكاة أو شيء، فأنا والله يعني علي دين كثير، فاتورة الكهرب أو فاتورة الماء أو فاتورة الإيجار ما استطعت أنني أسددها، إن كان عندك بس خلاص كلمتين وينتهي، ما يقدر يلح ويتابع وكل يوم يومين ها عسى صار شيء ما صار شيء خلاص بلغ يعني. وكون الإنسان نعم يعني يترفع عن المسألة وكذا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن لو عرضها كما قلت بأسلوب هادئ وبدون إلحاح فلا حرج عليه، والله أعلم.